تقول أيضا في رسالتها: هي أخ صغير عمره 5 سنوات له تصرفات غريبة جدا، وقد علمنا من مصادر مختلفة بأنه قد ركبه جني، فهل هذا يحدث؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف نعالجه؟ الجواب: هذا ممكن أن يحدث، ومعالجته تكون بقراءة القرآن وبالأدعية ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وبالله التوفيق. بارك الله. أيضا في هذه الرسالة: إذا علمنا بطريقة ما أن هناك شخص قد عمل لشخص آخر سحرا، فكيف نستطيع إزالته؟ هل نلجأ للمنجمين أم هناك شيوخ دين يستطيعون حل ذلك؟ الجواب: لا يجوز الذهاب إلى المنجمين ولا إلى الكهان ولا إلى الرمالين، ولا لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء من أجل أن يستخدموا في حل السحر، ولكن يمكن أن يقرأ على ساحر يعني أدعية على المسحور، يمكن أن يقرأ عليه أدعية من القرآن ومن السنة، وبالله التوفيق. بارك الله.